بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: فروع. الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ أهل له أهل له فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله أولى، وإن كان لم يحفظ فقيل لا يصح السماع. وصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح. فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح. إذا كان أصل الشيخ حال القراءة بيد موثوق به مراع لما يقرأ. نعم. فإن حفظ الشيخ ما يقرأ فهو كإمساكه أصله وأولى، وإن لم يحفظ فقيل لا يصح السماع. وصحيح المختار الذي عليه العمل أنه صحيح. فإن كان بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته فأولى بالتصحيح. ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ. قال الشارح رحمه الله: فروع. الأول: إذا كان أصل الشيخ حال القراءة عليه بيد شخص موثوق به غير الشيخ مراع لما يقرأ أهل له، فإن حفظ الشيخ ما يقرأ عليه فهو كإمساكه أصله بيده، وأولى لتعاضد ذهني شخصين عليه، يعني الذي يمسك بالأصل وهو الشيخ، أصبح إيه؟ اثنان يتابعان الشيخ ومن معه الأصل. وإن لم يحفظ الشيخ ما يقرأ عليه، كان أصل الشيخ بيد موثوق به والشيخ يسمع لكنه ليس بحافظ، فقيل لا يصح السماع. حكاه القاضي عياض عن الباقلاني وإمام الحرمين. وصحيح المختار الذي عليه العمل بين الشيوخ وأهل الحديث كافة أنه صحيح. لماذا؟ لأن الأصل بيد موثوق به، الأصل بيد موثوق به والأصل صحيح أصل الشيخ. فالاعتماد في تلقي العلم على مصدرين، إما حفظ الشيخ وإما كتابه. الحفظ إما يكون بحفظ السطر وحفظ الكتاب فهنا الاعتماد فيها على حفظ الكتاب، والكتاب كتاب صحيح وبيد موثوق به، فهو في هذا الحال التلقي صحيح والسماع صحيح. قال السلفي: على هذا عهدنا علماءنا عن أخيهم. فإن كان يعني القول بأن مثل هذا الحال لا يصح فيه السماع، هذا قول شاذ غير معتبر. فإن كان أصل الشيخ بيد القارئ الموثوق بدينه ومعرفته يقرأ فيه والشيخ لا يحفظه فأولى بالتصحيح، خلافا لبعض أهل التشديد. يعني أصل الشيخ هو الذي يقرأ منه. ما الفرق بين هذه والصورة التي قبلها؟ إيه؟ القارئ أصبح اللي مع الأصل. يعني كان الفرع الذي يقرأ اللي هو القارئ على الشيخ لم يكن بيده أصل الشيخ، وإنما كتاب نقله من أصل الشيخ. لكن هذا القارئ في هذا الحال إيه؟ يقوم مقام الشيخ، يقرأ مقامه، كأنه إيه؟ كأن الشيخ وكله والشيخ يسمع بحضوره، فهذا أولى من إيه؟ من الحالة التي قبلها. لذلك قال إيه؟ فأولى بالتصحيح خلافا لبعض أهل التجديد. ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به القارئ أو غيره، القارئ أو غيره إذا كان هو الذي يقرأ، أو غيره إذا كان إيه؟ إذا كان إيه؟ إذا كان الشيخ لا يحفظ، بيد غير موثوق به والشيخ لا يحفظ، لكن بيد غير موثوق به والشيخ يحفظ فمعتبر، لأن الاعتماد فيها على حفظ الشيخ. ومتى كان الأصل بيد غير موثوق به القارئ أو غيره ولا يؤمن إهماله لم يصح السماع إن لم يحفظه الشيخ، وهذا القيد والمعتبر إن لم يحفظه الشيخ. قال رحمه الله تعالى الثاني، فرع الثاني، قال إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ، نطق الشيخ على الصحيح، لا يشترط نطق الشيخ يعني يقول نعم يوافقه يعني ويقر به بالنطق، إنما السكوت إقرار، الشيخ يجري هذا الكلام أخبرنا فلان أخبرنا فلان، والشيخ يسمع ويقر ولا يعترض على شيء، فالسكوت في مثل هذا الحال إيه؟ إقرار، وهو الذي عليه العمل. لذلك قال إيه؟ صح السماع وجازت الرواية به، ولا يشترط نطق الشيخ على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون، يعني أهل الحديث، يعني أهل الحديث وغيرهم. وشرط بعض الشافعيين والظاهريين نطقه، وقال ابن الصباغ الشافعي ليس له أن يقول حدثني، وله أن يعمل به وأن يرويه قائلا قرئ عليه وهو يسمعه. قال الشارح رحمه الله الثاني إذا قرأ على الشيخ قائلا أخبرك فلان أو نحوه كقلت أخبرنا فلان والشيخ مصغ إليه فاهم له غير منكر ولا مقر لفظا ولا مقر ولا مقر لفظا بالنطق يعني غير منكر ولا مقر لفظا صح السماع وجازت الرواية به، صح السماع وجازت الرواية به اكتفاء بالقرائن الظاهرة، لأن سكوته إقرار. لا أنكر ولا نطق بالإقرار، إنما سكت، والسكوت في مثل هذا الحال إقرار بما يقرأ عليه، لأنه جلس ليستمع وليصحح، وطالما أنه لا يعترض على شيء فإنه إيه؟ يعني فهذا دليل على إقراره. قال ولا يشترط نطق الشيخ، لا يجوز ولا يشترط نطق الشيخ بالإقرار كقوله نعم على الصحيح الذي قطع به جماهير أصحاب الفنون الحديث والفقه والأصول. وشرط بعض الشافعيين كالشيخ أبي إسحاق الشيرازي وابن الصباغ وسليم الرازي، وبعض الظاهريين المقلدين لداود الظاهري نطقه به. وقال ابن الصباغ الشافعي من المشترطين ليس له إذا رواه عنه أن يقول حدثني ولا أخبرني، وله أن يعمل به أي بما قرأ عليه وأن يرويه قائلا قرأت عليه أو قرأ عليه وهو يسمع. هذا يعني ليس فرقا مؤثرا، طالما أنه أجاز العمل به فهو خلاف في الصيغة وليس خلافا في الاحتجاج، ليس خلافا في الاحتجاج به، إلا إن قال إنه ليس بمتصل، ليس هذا بمتصل ويحكم له بالانقطاع، هذا إيه شيء آخر. لكن لا يمكن أن يعني لا يتجه أن يحمل على هذا، لأنه لا يعمل بالمقطع، حديث المقطع لا يعمل به ولا يتعبد به. اختلاف في الصيغة، قرأت عليه أو قرأ عليه وهو يسمع، هذا أدق كما سبق. لا يقول حدثني وأخبرني، هذا قاله بعض أهل الحديث، إنه لا يقال في القراءة على الشيخ أخبر حدثني ولا سمعت ولا إيه ولا أنبأنا. واختلفوا في أخبرني، بعضهم قال إن لابد أن يلزم ما أنه يقول قرأ عليه أو قرأ عليه وهو يسمع، قرأت عليه أو قرأ عليه وهو يسمع. فالاختلاف في الصيغة هذا غير مؤثر. قال وصححه الغزالي والآمدي وحكاه عن المتكلمين، وحكى تجويز ذلك عن الفقهاء والمحدثين، وحكاه الحاكم عن الأئمة الأربعة وصححه ابن الحاجب. وقال الزركشي يشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إكراه وفيه نظر. ولو أشار الشيخ برأسه أو أصبعه للإقرار ولم يتلفظ فجزم في المحصول بأنه لا يقول حدثني ولا أخبرني. قال العراقي وفيه نظر، هذا تكلف، يعني مسألة يعني نعم شيء إلى أن هذا صحيح، إشارة بالإقرار، يعني كان نطق. لا فرق بين الإشارة التي معناها الإقرار وبين النطق بالإقرار. قال الزركشي قال صحيح، ويقول مشترط أن يكون سكوته لا عن غفلة أو إقرار. أيوة هذا يعني، لكن الأصل أنه يعني متى، كيف يعرف هذا، كيف يعرف أنه لا عن غفلة؟ ممكن واحد يكون منتبه، الظاهر أنه منتبه هو غافل، هذا ما يعني ليس متجها كل الاتجاه. قال رحمه الله تعالى، قال النووي رحمه الله الثالث، قال الحاكم الذي أختاره وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني ومع غيره حدثنا، وما قرأ عليه أخبرني، وما قرئ بحضرته أخبرنا، وروي نحوه عن ابن وهب وهو حسن. فإن شك فالأظهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني لا حدثنا وأخبرنا. وكل هذا مستحب لاتفاق العلماء، مستحب لا يعني لا واجبا وليس واجبا يعني. ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبرنا أو عكسه في الكتب المؤلفة. هذا كان في أول أمر ممكن أن يبدل عبارة مكان عبارة، لكن لا يجوز لك أن تأتي إلى كتاب مصنف وتغير فيه وتقول إن المسألة سهلة. لا، الكتاب يروى كما هو من باب المحافظة على العلم. الإنسان لا يتصرف في شيء من هذه الكتب التي يعني استقر أمرها وكتبت على هذا الوجه. قال وما سمعته من لفظ المحدث فهو على الخلاف في الرواية بالمعنى، إن كان قائله يجوز إطلاق كليهما وإلا فلا يجوز. قال رحمه الله تعالى الثالث، قال الحاكم الذي أختاره أنا في الرواية وعهدت عليه أكثر مشايخي وأئمة عصري أن يقول الراوي فيما سمعه وحده من لفظ الشيخ حدثني بالإفراد، وفيما سمعه منه مع غيره حدثنا بالجمع، وما قرأ عليه بنفسه أخبرني، وما قرأ على المحدث بحضرته أخبرنا، وروي نحوه عن عبد الله بن وهب صاحب مالك. يعني التفريق بين إيه؟ ما سمعه من الشيخ وحده وما غيره، وما قرئ عليه قرأه عليه، وما قرئ عليه وهو حاضر. طيب، قال روى الترمذي عنه في العلل قال ما قلت عن ابن وهب ما قلت حدثنا فهو ما سمعت مع الناس، وما قلت حدثني فهو ما سمعت وحدي، وما قلت أخبرنا فهو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم. ورواه البيهقي في المدخل عن سعيد بن أبي مريم وقال عليه أدركت مشايخنا، وهو قول الشافعي وأحمد. قال ابن الصلاح وهو حسن رائق. قال العراقي وفي كلامهما أن القارئة يقول أخبرني سواء سمعه معه غيره أم لا. وقال ابن يعني إذا كان هو القارئ وكان غيره حاضرا فيقول حدثني، فيقول أخبرني، والقارئ وغيره حاضر يقول أخبرني لأنه هو القارئ، والحاضر هذا إيه؟ غير مؤثر، حضوره لا يؤثر عليه. نعم. وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح، طيب، وقال ابن دقيق العيد في الاقتراح إن كان معه غيره قال أخبرنا، فسوى بين مسألتي التحديث والإخبار. قلت الأول أولى ليتميز ما قرأه بنفسه وما سمعه بقراءة غيره، فإن شك الراوي هل كان وحده حالة التحمل فالأظهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني لا حدثنا وأخبرنا، لأن الأصل عدم غيره. طلب أن يشك هل كان معه غيره أم لا فيأتي بالإيه؟ باليقين، اليقين أنه وحده، والشك فيه هل كان معه غيره أم لا. هذا من باب الاحتياط، يعني شوف دقة أهل الحديث، يعني مثلا ماذا يؤثر إن كان معه غيره أم لا، هذا لا يؤثر على سماعه هو بشيء، لكن يعني كانوا يدققون في تلقي العلم، كان عندهم دقة في تلقي حديث النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ العلم. قال أصلا هو كان قاعد لوحده ما كانتش مسألة دروس، كانت مسألة حديث، لكن هو ممكن ينسى، ممكن ينسى هل حدثه وحده أم كان معه غيره. هو مثلا أنت تظن أنه هو كيف يتحملون العلم، يلقى الشيخ في الطريق ومعه واحد، ممكن ما معهش حد، أنت مش ممكن تلقى واحد وأنت ما تذكر أن معك كان مع بعد مدة لا تتذكر هل كان معك أحد أو ليس معك، هذا يحدث كثيرا، كل هذه الاحتمالات واردة. فالأصل أنه هو الذي سمع أو هل الذي قرأ، لكن هل كان معه غيره أم لا هذا شيء أمر مشكوك فيه، فيطرح الشك ويبقى على اليقين وهو أنه كان وحده فيقول حدثني وأخبرني. الكلام فيها ظاهر، وهذا أيضا كما ذكرنا أو كما سيأتي إنه إن هذا استحبابا لا وجوبا، استحبابا لا وجوبا، هذه الفروق من باب الإيه؟ شدة التحري والدقة في النقل وفي العبارات حتى يكون المسألة محكومة إن إيه؟ يفرقون بل كان معه غيره أو لا، هذه مسألة غير مؤثرة في مسألة التلقي وصحة الحديث، لكن أهل الحديث يعني كانوا يدققون في كل صغير وكبير. لمن أراد الدقة، لمن أراد الدقة، تقول يعني أن بعض أهل الحديث ربما ما التفت إلى هذه الفروق، ولا ماذا تعني؟ نعم. كالبخاري رحمه الله تعالى ما كان يعني يهتم بهذه الفروق في الروايات، يرى الشيء واسعا وغيره، كالبخاري وغيره. قال فإن شك الراوي هل كان وحده حالة التحمل فالأظهر أن يقول حدثني أو يقول أخبرني لا حدثنا وأخبرنا، لأن الأصل عدم غيره. أما إذا شك هل قرأ بنفسه أو سمع بقراءة غيره قال العراقي قد جمعهما ابن الصلاح مع المسألة الأولى، وأنه يقول أخبرني لأن عدم غيره هو الأصل وفيه نظر، لأنه يحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه. والأصل أنه لم يقرأ، يعني الشك فيه هل هو الذي قرأ أو غيره، لكن هو سمع، المتحقق منه أنه سمع بالقراءة على الشيخ، هل هو القارئ أو غيره هذا الذي يشك فيه. فهو يطرح الشيء المشكوك فيه لأنه يحقق سماع نفسه ويشك هل قرأ بنفسه، والأصل أنه لم يقرأ. وقد حكى الخطيب في الكفاية عن البرقاني أنه كان يشك في ذلك فيقول قرأنا على فلان، قال وهذا حسن، قرأنا بالجمع، يعني لا يحدد من القارئ، لأن ذلك يستعمل فيما قرأه غيره أيضا كما قاله أحمد بن صالح والنفيلي. وقد اختار يحيى بن سعيد بن القطان في شبه المسألة الأولى الإتيان بحدثنا، وذلك إذا شك في لفظ شيخه هل قال حدثني أو حدثنا. ووجهه أن حدثني أكمل مرتبة فيقتصر في حالة الشك على الناقص، حدثني أكمل مرتبة. لماذا؟ لأنه إذا حدثه وحده يخص بالتحديث فيها مزيد تثبت، فيها التثبت أكثر. حدثنا حدثه مع جماعة، فلو شك هل كان معه غيره أم لم يكن أتى بالإيه؟ بالأنقص وهي حدثنا. هذه مسألة برضو أيضا الخلاف فيها يسير. قال ومقتضاه قول ذلك أيضا في المسألة الأولى، إلا أن البيهقي اختار في مسألة القطان أن يوحده، وكل هذا مستحب باتفاق العلماء. باتفاق مستحب أعظم من الشيطان، مستحب أي لا واجب، لذلك قال لا واجب، مستحب غير واجب، يعني لا ليس بشرط، مستحب فيه المسألة. قال ولا يجوز إبدال حدثنا بأخبارنا أو عكسه في الكتب المؤلفة، الأمر استقر فيه. وإن كان في إقامة أحدهما مقام آخر خلاف، لا في نفس ذلك التصنيف، في المسألة مثلا لن يغير ولا فيما ينقل منه إلى الأجزاء والتخاريج، إذا نقل ينقل بلفظه لا يغير منه شيئا. قال وما سمعته من لفظ المحدث فهو أي إبداله على الخلاف في الرواية بالمعنى، فإن جوزناها جاز الإبدال إن كان قائله يرى التسوية بينهما، ويجوز إطلاق كليهما بمعنى، وإلا فلا يجوز إبدال ما وقع منه، ومنع ابن حنبل الإبدال جزما. قال رحمه الله تعالى فائدة، عقد الرام هرمزي أبوابا في تنويع الألفاظ السابقة، منها الإتيان بلفظ الشهادة كقول أبي سعيد أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الجر أن ينتبذ فيه، وقول عبد الله بن طاووس أشهد على والدي أنه قال أشهد على جابر بن عبد الله أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أقاتل الناس الحديث، وقول ابن عباس شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر الحديث في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح، ومنها تقديم الاسم فيقول فلان حدثنا أو أخبرنا، تقديم الاسم على الصيغة يعني. ومنها سمعت فلانا يأثر عن فلان، ومنها قلت لفلان أحدثك فلان أو اكتتبت عن فلان فيقر، يعني حدثك فلان فيقر.